إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، والأصل كما تعلمون للإمام ابن الصلاح علوم الحديث التي اختصرها الإمام ابن كثير. أما الباعث الحثيث فهو شرح الإمام أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. فكما رأيتم أئمة يحشون ويختصرون لبعضهم البعض، وذلك يكون المنتج النهائي فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. وهذا من أفضل كتب الحديث. تحدثنا عن الحديث الصحيح، وتحدثنا عن مظان الحديث الصحيح، يعني عرف الحديث الصحيح وعرف شروطه، ما هو الذي المطلوب الذي يطلب لكي يكون الحديث صحيحا، ما رواه راو عدل تام الضبط متصل الإسناد بغير علة أو شذوذ. ثم تكلم عن مظان الحديث الصحيح، فذكر أن أهم مظان الحديث الصحيح البخاري ومسلم، والمستخرجات التي صنعت على هذين الكتابين. ثم ذكر استدراك بعد المستخرجات، تحدث عن المستدرك على الصحيحين ووزنه عند أهل العلم، مستدرك الإمام الحاكم ووزنه عند أهل العلم، هل أصاب المحز وهل ما أراد أن يحققه حققه بالفعل أم كانت عليه مؤاخذات. تحدثنا في اللقاء الماضي عن كل ذلك، أو اللقاءات الماضية عن كل ذلك. واليوم يتحدث بعد كلامي عن المستدرك، يتحدث عن موطأ الإمام مالك، فيقول تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. هل هذا الكلام من الممكن أن يستدرك به على من قال إن أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى هما صحيح البخاري ومسلم؟ كيف مع أن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، وهو من هو الإمام العالم الكبير، يقول لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك؟ فأين البخاري ومسلم إذن؟ يعني هل من الممكن أن أقول لك أصح كتاب في الأرض بعد كتاب الله هو البخاري ثم مسلم؟ فإذا بك تقول لي: وماذا نفعل مع مقولة الشافعي لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك؟ يكون الجواب إن شاء الله تعالى: إنما قاله الشافعي قبل البخاري وقبل مسلم. أيوم قبل؟ لا أتكلم عن موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك قبل الصحيحين بدون جدال، لكن الشافعي حينما قال هذا الكلام أين كان مسلم وأين كان البخاري؟ أظنهما حينئذ لم يكونا قد ولد بعد. فحينئذ قال لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك بالنسبة للكتب التي صنفت وقتئذ ولم يقصد البخارية ومسلم، ولذلك قال إنما قاله قبل البخاري ومسلم. ثم قال: وقد كانت، يبقى المقارنة بين كتاب الإمام مالك وبين ماذا؟ قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة. ابن إسحاق صاحب كتاب السيرة كان له كتبا غير كتاب السيرة. قال ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. طبعا ابن جريج وابن إسحاق معاصران للإمام مالك، وربما كان أبا قرة أيضا كان معاصرا للإمام مالك. أما عبد الرزاق فهو متأخر عنه، يروي عن راوي عنه، يروي عن الإمام مالك بواسطة، فعبد الرزاق جاء بعد الإمام مالك ولم يكن معاصرا للإمام مالك. أفاد هذا الكلام الشيخ مقبل في تعليقه على الباعث الحسيس. ثم قال مؤلفنا وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. يعني الشافعي حينما قال هذا الكلام كان يقارن الموطأ بهذه الكتب، فكان كتاب مالك بالنسبة لهذه الكتب هو أجل منها وأعظم منها نفعا، وإن كان بعض هذه الكتب أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. علق على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بقوله، قال السيوطي في شرح الموطأ تنوير الحوالك للإمام جلال الدين السيوطي، كتاب على شرح الموطأ، كتاب على الموطأ شرح له اسمه تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، فقال فيه الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. فعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بعد أن أورد هذا الكلام قائلا وهذا غير صواب، والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها. الحق أن ما في الموطأ من الأحاديث المتصلة الموصولة غير المنقطعة وغير المقطوعة وغير البلاغات وغير المراسيل، واخدين بالكم، وغير المعلقات وما شاكل ذلك، ما أسنده مالك بالإسناد المتصل فهذا في غاية الصحة. لأ، مالك عن نافع عن ابن عمر، الواسطة قريبة جدا، واضح، عن الصحابة. فقال والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل، تعرفون المرسل، المرسل ما ها ما أسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المراسيل وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات، يعني يقول بلغنا فيسقط البلاغ هذا كالمعلق، لأنه أسقط الواسطة بينه وبين من بلغه هذا، فيسمى بلاغا، واضح، مثل الحديث الذي جاء أو الأثر الذي جاء في صحيح الإمام البخاري حينما رواه بلاغا، روى الإمام البخاري بلاغا معلقا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل ثم بعد ذلك منع منه أو حجب عنه وفطر عنه الوحي، كان يذهب إلى الجبل وكان يريد أن ينتحر، يوقع نفسه من الجبل. يجي البعض يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتحر، والبعض يقول لك شفته في البخاري حديث غير صحيح، هو مين قال لك انه حديث؟ لا، هذا ليس بمتصل، هذا ليس، يقول لك ده في البخاري، ايوه في البخاري، ولكن الامام البخاري تحاسبه على اي احاديث؟ الاحاديث الايه؟ المسنده المتصله، لكن التعليق والبلاغات لا تحاسبه عليها. وذلك سياتيك، شوف دقه العلماء وانصاف العلماء، الدارقطني حينما انتقد على البخاري ومسلم لم ينتقد الاحاديث الايه؟ المعلقه، لانه يعلم انها ليست من شرط البخاري، فكيف يحاسبه عليها؟ فالاحاديث التي انتقدها امام عصري الدارقطني على الامام البخاري لم تكن من قسم المعلقات، لانه لو استدرك عليه وخطأه في المعلقات لقيل له على الفور من اي طالب علم، هذا ليس بمسند. والامام البخاري شروطه في ماذا؟ فيما اسلم، ذلك سموه الصحيح المسند المختصر، المسند، فالكلام عن المسند، الكلام عن الحديث الذي اسنده. رحمة الله عليه. فقال الإمام شاكر أحمد شاكر رحمة الله عليه: بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين المسانيد الأحاديث المسندة، وأن ما في من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، إذن تحاكم إلى قواعد أهل العلم في ذلك، مما تحويه الكتب الأخرى، يعني هي مثلها مثل الكتب الأخرى. علق الشيخ الألباني قائلا في الحاشية: فمن البلاغات التي لا توجد موصولة قوله في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن، إني لأنسى أو أنسى لأسن. هذا قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يروى متصلا. وحاول الإمام صاحب كتاب التمهيد رحمة الله عليه ابن عبد البر، حاول أن يبحث له عن سند متصل فلم يجد، واخدين بالكم؟ فهنا الشيخ الألباني أورد الحديث في السلسلة الضعيفة. يقول الشيخ أحمد شاكر: والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما في من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها. لماذا لم يعد موطأ الإمام مالك ضمن الكتب الصحاح؟ لكثرة هذه المراسيل والبلاغات، لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره، فأصبح الكتاب كتاب حديث مختلط بالفقه، لكنه لو كان مسندا وكل أحاديثي أو الغالب عليها أنها أحاديث متصلة مسندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدخلها العلماء في كتب الصحاح. قال الشيخ شاكر: ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوا رواية القعنبي، والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند، رواية يحيى الليثي ورواية محمد بن الحسن الشيباني. ولكن معلق الكتاب أو محققه يقول: وقد طبعت بعد ذلك، وقد طبعت بعض روايات أخرى كرواية أبي مصعب الزهري ورواية ابن زياد ورواية ابن القاسم ورواية سويد بن سعيد وغيرها. وقد قام بعض المحققين في أيامنا الحالية بجمع كل روايات الإمام مالك في مطبوعة واحدة، يعني طبعت في إحدى الدور النشر المصرية جميع روايات الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم نعم، الروايات، لا مش مجموع الشروحات، روايات الشروحات معروفة، الشروحات معروفة، بنتكلم عن روايات الإمام، روايات الموطأ التي رويت عن الإمام مالك رحمة الله عليه. قال الشيخ الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه وإنصافه أو اتصافه بالإنصاف. يعني طلب المنصور، المنصور هذا الخليفة العباسي، طلب من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، قال له: اعطني كتاب الموطأ وأجمع الأمة جميعا على كتابك. فرفض الإمام مالك فلم يجبه إلى ذلك. انظر إلى كمال علم الرجل وإنصافه، إنه يعلم أن الصحابة قد تفرقوا وكتابه لا يحوي جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قام الحاكم بجمع الناس على هذا الحديث فماذا يفعلون في الأحاديث الأخرى؟ إذن الإمام مالك هنا أي واحد يفرح من العلماء وسيجمع الناس الأمة جميعها على كتابه، ولكن نظر هو إلى مصلحة الدين أهم من مصلحته هو، فنظر إلى الأمر على إنه دين، قال: فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمي واتصافي بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. جمعوا هناك حديث أخرى، واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وهناك زيادة في القصة غير صحيحة أوردها الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وهي قوله وكل مصيب. هذه الزيادة قال الشيخ الألباني لم تثبت عن الإمام مالك، يعني قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وكل مصيب، كل مصيب هذه لم تثبت. وذلك الشيخ الألباني ناقشها، وكنا شرحناها في شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة لو تذكرون. قال الإمام ابن كثير وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ. وقد اعتنى الناس بكتابه، أقصد بالناس من العلماء، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. صنع على هذا الكتاب كتابين عظيمين نفيسين، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. والبعض يظن أن الاستذكار مختصر للتمهيد أو العكس، لا لا لا، الفرق بين التمهيد والاستذكار أن الاستذكار مرتب على ترتيب الإمام على ترتيب الموطأ، شرح الموطأ على ترتيب الموطأ برواية يحيى الليثي، والفقه فيه أكثر من كتاب التمهيد، واضح؟ أما التمهيد فقد رتبه الإمام ابن عبد البر على شيوخ الإمام مالك، ولذلك صعب الوصول إلى الحديث فيه إلا لمن هو مهتم بصنعة الحديث، يعني رتب كتابه على شيوخ الإمام مالك، ولذلك كانت الصناعة الحديثية فيه أكثر، وإن كان فيه فقه إلا أن الصناعة الحديثية فيه أكثر، واخدين بالكم؟ فالتمهيد الوصول للحديث فيه عسر، ولذلك قام بعض أهل العلم من المحدثين بترتيبه، قاموا بترتيب هذا الكتاب، كان قام الشيخ محمد عطية سالم تلميذ الشيخ الشنقيطي بعمل ترتيب له، وقاموا بعمل ترتيب له كذلك في دار الفاروق، وعملوا ترتيبا له كذلك وطبع، يعني عدة دور نشر قامت بإعادة ترتيب التمهيد على كتاب الموطأ، فأصبح ترتيبه كترتيب الاستذكار، ولذلك لما يجمع بينهما حينئذ يعرف فضل التمهيد على الاستذكار. لماذا؟ لأن الاستذكار كان منفصلا عن التمهيد، هذا بترتيب وذاك بترتيب آخر، لكن الآن حينما يجمع التمهيد مع الاستذكار فتستطيع حينئذ أن تفرق بين صناعة كتاب التمهيد وبين صناعة كتاب الاستذكار. فالاستذكار الصناعة الفقهية فيه أكثر، ليس اختصارا لكتاب التمهيد، لا، ده فيه فقه أكثر من التمهيد، والتمهيد فيه علم حديث أكثر من كتاب الاستذكار، والتمهيد أجل من كتاب الاستذكار. قال المؤلف هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة، كتاب الموطأ يعني، والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. وهذا الذي يقوله إمام عارف عالم بصناعته، فحينما يقول هذا الكلام فعض عليه بالنواجذ. والإمام ابن الصلاح كما قام بعمل جزء في بلاغات الإمام مالك. ثم قال الإمام، وطبعا احنا عارفين ان العناوين والتراجم من عمل مين؟ الشيخ شاكر، وليست من عمل الإمام ابن كثير. قال الشيخ شاكر اطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. إذن الموطأ لماذا ذكره؟ لأنه من مظان الحديث الصحيح، وقيل عنه إنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كما قال الشافعي مثلا. ثم قال إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال وكان الحاكم أبو عبد الله اللي هو الإمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. وإلى الآن البعض يطبع جامع الترمذي باسم الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن في أحاديث كثيرة منكرة. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: من ذلك ما أخرجه من طريق أخرجه الترمذي يعني من طريق حسين ابن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي. قال: وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. رد الشيخ الألباني قال: وأقول بل هو كذاب. عمن؟ عن حسين بن عمر الأحمسي. هو هنا يستدرك على الترمذي قوله ليس بذاك القوي. قال: لا، كلمة ليس بذاك القوي دي خفيفة في الجرح، لا هو كذاب بل للإضراب الإبطالي. فقال الشيخ الألباني بل هو كذاب، كما قال ابن خراش وغيره. وقال البخاري منكر الحديث. وطبعا البخاري لو قال عن أحد منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، إذا قال عن أحد منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. فهذا الحديث كيف يكون كتاب الترمذي إذن يسمى الجامع الصحيح وفي مثل هذه الأحاديث؟ بل إن الإمام الترمذي نفسه، كلام الإمام الترمذي نفسه بيبين أن هناك أحاديث عنده غير صحيحة، فأيهما نأخذ بقوله؟ بكلام الخطيب البغدادي والحاكم، أم نأخذ بكلام مؤلف الكتاب؟ مؤلف الكتاب هو أدرى بكتابه، أليس كذلك؟ قال: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، أشد من شرط مسلم غير مسلم. هذا الكلام غير مسلم، يعني الكلام الحافظ أبي علي بن السكن وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي قال عنه إنه صحيح هذا في نظر، وقال كذلك عنه إن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، هذا الكلام غير مسلم. قال: فإن فيه، أي في سنن النسائي، رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، يعني هناك في رجال إما مجهولون عينا وإما مجهولون حالا، وفيهم المجروح، وفي أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. هناك كتاب اسمه الأحكام الكبير للإمام ابن كثير، هذا الكتاب لم يصل إلينا. قال: وفيه أحاديث، أي في سنن النسائي، ضعيفة ومعللة ومنكرة. طيب، الإمام النسائي بيقول هذا الكلام، يعني قال كلاما نقلوه عنه، ولذلك قالوا إن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم. هو قال لأنه في سننه لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه، لا يترك الرجل ولا يأخذ بحديثه حتى يجمع على تركه. وحمل قوله حتى يجمع على تركه على إجماع خاص. لماذا؟ قالوا لأن المحدثين طبقات، وهذا الكلام الشيخ مقبل بينقله عن الإمام ابن حجر العسقلاني في النكت في الجزء الأول في الصفحة 82 بعد 400. يعني يا ريت نقرأ الكلام دوت، إنه كلام مهم جدا في كتاب النكت 482. بيقول إيه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه؟ قال: قوله وأطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي. قال: قلت وقد أطلق عليه أيضا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد ابن عدي وأبو الحسن الدارقطني وابن مندة وعبد الغني ابن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيره. وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه وعلى كتابي أبي داود والترمذي كما سبق. وقال أبو عبد الله ابن مندة الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأشار إلى مثل ذلك أبو علي ابن السكن. وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنما أراد بذلك إجماعا خاصا. ثم جعل النقاط طبقات. اسمع بقى الكلام المهم. وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. كلام مهم جدا. الشيخ مقبل لخص الكلام ولكن أنا أقرأ كلام الإمام ابن حجر الأصل في المسألة. قال وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى الطبقة الأولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه. فشعبة متشدد وسفيان الثوري متوسط. ومن الطبقة الثانية يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن ابن مهدي. يحيى بن سعيد القطان متشدد، قال يحيى أشد من عبد الرحمن، فعبد الرحمن ابن مهدي متوسط. ومن الطبقة الثالثة يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد، فيحيى متشدد وأحمد متوسط. ومن الرابع أبو حاتم الرازي والبخاري، أبو حاتم أشد من البخاري، أبو حاتم متشدد، البخاري متوسط. وقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. واضح؟ يبقى كلام الإمام النسائي لا يترك الرجل، لا يترك هو الرجل ولا يخرج له حتى يجتمع الجميع على تركه. فأين الشدة؟ فأين شرطه الذي هو أشد من شرط البخاري ومسلم؟ يعني هو هنا لن يخرج الحديث حتى يجتمع الجميع على تركه من المتشددين ومن إيه؟ المتوسطين. قال فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تجديد يحيى ومن هو مثله في النقد. وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه كالرجال الذين ذكرنا. قيل إن أبا داود يخرج أحاديثهم وأمثال من ذكرنا، بل تجنب النسائي إخراج حديث أو حديث جماعة من رجال الصحيحين. وحكى أبو الفضل بن طاهر قال سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت له إن النسائي لم يحتج به، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرطي، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. بناء على هذا الكلام الشيخ مقبل اختصر هذا الكلام فقال مثلا على سبيل المثال مبينا مسألة التجديد، بيشرح كلمة التجديد بأسلوب جميل قوي، لأن البعض يقول لك يعني متشدد ويعني مخفف، لا وضح. قال لك مسلما قيل لشعبة فيما ذكره الخطيب في الكفاية لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برزول فتركت حديثه. وربما ضعف المتشدد الراوية وحديثه لأسباب لا ينبغي أن يضعف بها. أما المتوسط فينظر في الراوي وينظر فيما قيل فيه من مدح أو ذم، ثم بعدها يأخذ خلاصة القول. واضح الكلام؟ يبقى التشدد في مثل هذه الأمور أحيانا العلماء يتركون حكم بعض العلماء على بعض الرواة بذمهم أو بتجريحهم لأنهم جرحوهم بغير مجرح. يعني رجل بيركض بالبرزاوي ماذا في هذا؟ عنده لا يأخذ بحديث. واضح؟ فقال هنا طبعا كلمة الإمام ابن كثير واضحة، قال فإن فيه في سنن النسائي رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح، وفي أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. مسند الإمام أحمد. يبقى بعد ما تكلم فيما أطلق على عليه اسم الصحيح كالترمذي والنسائي قال مسند الإمام أحمد. وإحنا تكلمنا عن الإمام مسند الإمام أحمد قبل كده لو تذكرون، الإمام شاكر الشيخ شاكر تكلم عنه قبل ذلك، وهذا كلام جديد. قال مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مر وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه علق على ذلك قائلا قال العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح: وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند الإمام أحمد فهو محقق، الضعيف موجود في مسند الإمام أحمد أمر محقق، بل في أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه إلى أن قال العراقي وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم. قال الشيخ الألباني: هو من رواية أبي عقال عن أنس، وأبو عقال اسمه هلال بن زيد وهو متفق على تضعيفه. قال الحافظ في التقريب متروك، وذكر له الحافظ في القول المسدد شواهد ولكنها واهية جدا مع اختلافها في اللفظ والمعنى فراجعه. قال الشيخ أحمد شاكر: ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مر فإنه بناها ذو القرنين، إلى آخر الحديث. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. يبقى هناك علماء تكلموا في وجود الضعيف في مسند الإمام أحمد، هذا أمر مسلم، بل هناك أحاديث ضعيفة للإمام أحمد. لكن هل الإمام أحمد روى عن كذب؟ هل الإمام أحمد في مسنده أحاديث موضوعة مكذوبة؟ قام الشيخ ابن حجر بتأليف رسالة سماها القول المسدد في الذب عن المسند، وذب عن مسند الإمام أحمد، وأمسك بالأحاديث التي قالوا إن الإمام أحمد رواها وهي موضوعة، وناقش الأحاديث حديثا حديثا وبين ما له وما عليه، بحيث قد خرج من هذا البحث أو من هذه الرسالة بأنه لا يوجد في مسند الإمام أحمد موضوع. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بينقله الشيخ أحمد شاكر نقلا عن كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة. معقول الإمام أحمد إمام أهل السنة هيروي عن الكذابين والوضعين؟ يعني يروي لكي يكشفه ويفضحه ماشي، كما رووا في كتب العلل، لكن في المسند لا. فقال: وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، محصله إن كان المراد بالموضوع ما في سندي كذاب فليس في المسند من ذلك شيء. انظر إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد ابن تيمية من أعلم الناس بمسند الإمام أحمد، من أعلم الناس بمسند الإمام أحمد بن حنبل، وكان يحفظه، وكانوا يقولون يعني كلاما يعني ربما لا نصدقه، يحفظ المسند كحفظ أحدنا لكل والله أحد، يعني هذا الكلام ربما لا نصدقه، ولكن من قاله يقصد به ماذا؟ أنه كان بالفعل يحفظه، وكان عنده سيلان في ذهنه قوي جدا، وكان يستشهد بالحديث من مسند الإمام أحمد ويذكره بإسناد رحمة الله عليه. والمسند كبير جدا، المسند كبير جدا، ومع ذلك يحفظ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فيقول: إن كان المراد بالموضوع ما في سندي كذاب فليس في المسند من ذلك شيء. هذا الكلام كلام رجل مستقرئ للمسند وعالم برجال مسند الإمام أحمد، قال: فليس في المسند من ذلك شيء. وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راوي أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. يعني إن كنتم تقولون إنه في أحاديث موضوع ما تعنون بالموضوع في كذاب، لا، ولكن من الممكن أن يكون هناك شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لغلط. ما هناك حديث في البخاري في البخاري لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عباس مثلا على سبيل المثال لما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة وهو محرم. هذا الحديث مرفوع لأنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا حدث بالفعل لا. حديث ميمونة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني لم يكن محرما، فأيوما أعلم بالحادث؟ الصبي الصغير عبد الله بن العباس ولا صحبة الشأن التي تزوجت بنفسها وهو صحابي وهي صحابية؟ فإما أن نصدقه أو نصدقها، وبالطبع سنصدقها هي، أما هو فنقول أخطأ لأنه بشر يصيب ويخطئ، لا نقول كذب، واخدين بالكم من الكلام؟ الصحابة لا يكذبون وإنما يخطئ، هي أصابت. وحتى الذي كان قد شهد على الزواج بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا ولم يكن محرما، بعكس ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. واضح يا أخوانا؟ أبو رافع، نعم. فهنا يقول في الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة، محصله إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راوي أو سوء حفظ ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة برثة وفيه في الحديث يعني يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرص الأحمر وبين كذا. البرص الأرض اللينة. طبعا الإمام الشيخ أحمد شاكر لم يذكر الحديث، ولكن الحديث موجود في المسند رقم 120 في مسنده من حديث عمر ابن الخطاب، والشيخ ساعة أن قال هذا الكلام كان قد حقق هذه الأجزاء من المسند، والحديث في مسند عمر بن الخطاب رقم 120، يعني الشيخ خرجه، فلا أدري لماذا لم يذكر الحديث من المسند. قال في مسندي من حديث عمر بن الخطاب ولفظه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبعثن الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب ولا عذاب عليهم، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرص الأحمر منها. فهو لم يذكر الحديث اللي في المسند، وإنما ذكر كلام ابن الأثير في النهاية حتى يفسر كلمة برثة، فقال في مادة برثة وفي يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرص الأحمر وبين كذا. البرص الأرض اللينة، وجمعها براث يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين. واضح؟ طيب المحقق قام بتخريج هذه الأحاديث الثلاثة التي قال عنها الشيخ ابن كثير إنها موضوعة، فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة. طيب بعد ذلك قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرة وحسن سياقات أحاديث كثيرة جدا. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتاب هذا، لأن الحافظ أبي موسى لأن الحافظ أبا موسى محمد ابن أبي بكر المديني قال عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، فرد عليه الشيخ ابن كثير وقال فقوله ضعيف. ثم قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتاب هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقات، لا يوازيه، يعني لا نستطيع أن نجعل كتابا من كتب المسانيد يوازي مسند الإمام أحمد، هو يتفوق عليهم جميعا. ولكن هل جمع الإمام أحمد في مسند جميع الحديث الصحيح؟ لا، قال فاته أحاديث كثيرة جدا. فرد الشيخ أحمد شاكر وقال: مثل حديث عائشة في قصة أم زرعة، فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند الإمام أحمد. حديث أم زرعة عارفين الحديث المشهور، ليس في مسند الإمام أحمد. ثم قال ابن كثير: بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني هناك أحاديث عن حوالي 200 من الصحابة لم يذكرهم الإمام أحمد في مسنده، فلم يتركها له الشيخ أحمد شاكر. فقال الشيخ أحمد شاكر: في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. اسمع، يعني لو فاته مثلا الحديث، هذا الحديث من مسند عائشة، تجده موجودا عنده نفس المعنى من مسند أبي هريرة أو غيره. فقال: وأكثر ما يفوت من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة السنة وأوفى بأو الستة، الستة يعني الكتب الستة، إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. يعني لو قيل إن المسند قد جمع الكتب الستة بهذا المعنى، يعني لا يوجد حديث إلا ومعناه في المسند، وقد يكون رؤيا في بعض هذه الكتب من مسند عائشة يكون عنده المعنى من مسند أبي هريرة وهكذا، لو قال قائل هذا لم يبعد عن الواقع والصواب. قال: والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله روى المسند عنه، وكثيرا ما يقول في زيادات عبد الله حدثنا عبد الله، ويكون عبد الله قد روى عن أبيه بعض الزيادات، وعبد الله ممن روى المسند عن أبيه وله زيادات على المسند. قال: والإمام أحمد والذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه، احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهو الذي يقول أيضا: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألفا، جمع هذا الحديث وانتقاه من أكثر من 750,000 حديث، يعني من حوالي 1,000,000 750,000 حديث انتقى منهم أحاديث المسند، واضح؟ قال: فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. طبعا هذا الكلام يفهم على إنه الغالب، وإلا هناك أحاديث روى وصحيحة وليست موجودة في المسند. قال الحافظ الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. علق على ذلك الشيخ أحمد شاكر بقولي: انظر ما كتبناه فيما مضى حينما تكلم عن المسند قبل ذلك، سبق له كلام طيب عن المسند قبل ذلك. الكتب الخمسة وغيرها. قال الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة. هناك كتابان يا أخوانا صغيران طبعا في كتيب واحد، أو طبعا في كتاب واحد الرسالتان. الرسالة الأولى الأصول، أصول الأئمة الخمسة، والرسالة الثانية أصول الأئمة الستة، وكانت طبعت قديما في مكتبة زاهد القدسي، زاهد القدسي هنا في عبدين. رسالتان طبعتا في رسالة واحدة. شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي طاهر السلفي، مش السلفي، السلفي. والرسالة الأخرى شروط الأئمة الستة لمن؟ زاد عليهم ابن ماجه، لأن الأئمة الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. شروط الأئمة الستة للحافظ أبي بكر الحازمي صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. قال الإمام رحمة الله عليه ابن كثير: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، السلفي بكسر السين المهملة المشددة طبعا وفتح اللام، نسبة إلى سلفة لقب لأحد أجدادي وهو أبو طاهر أحمد بن محمد ابن أحمد، أحد الحفاظ الكبار، قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه، مات سنة 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ، أفاده الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. ماذا قال الحافظ أبو طاهر السلفي عن الأصول الخمسة؟ قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. يعني هذه الكتب الخمسة كل ما فيها صحيح بحيث اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. قال: هذا الكلام الذي قاله الحافظ السلفي تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغير ابن الصلاح. قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق: أجاب العراقي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي، إذ قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد عليها أو التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها، صحة الأصول. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، هذه الكتب الخمسة أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن رهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. واضح؟ التعليقات التي في الصحيحين، طب ما حكم التعليقات الموجودة في الصحيحين؟ حديث المعلق الذي يسقط فيه المؤلف شيخه فشيخه أو ما أو شيخه وما فوقه، يعني يسقط شيخه، إذا أسقط شيخه فقط يبقى معلق، أسقط شيخه وما فوقه وما فوق فوقه حتى يصل إلى، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق، ولو أسقط شيخه فقط فقال مثلا قال سفيان وأسقط مثلا من أخذ عن سفيان كالحميدي مثلا، يبقى أسقط هنا إيه؟ شيخه، يبقى معلق. لو قال قال الليث هو لم يسمع من الليث يبقى معلق. لو قال قال مالك وأسقط ما بينه وبين مالك يبقى معلق. لو قال قال أبو هريرة وأسقط ما بينه وبين أبي هريرة يبقى معلق. فالمعلق ما أسقط شيخه فما فوقه. واضح يا اخوانا؟ يبقى المعلق عكس ايه؟ المرسل. لان خلي بالكم التعليق قطع من اول السند، والارسال قطع من ايه؟ من اخر السند. واخر السند قبل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ يبقى التابعي هيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرسل، ده منقطع، نوع من المنقطع، والمعلق نوع من المنقطع، ولكن خصصوا بأسماء معينة كلهم قطاع، فما كان في أول السند كان معلقا، وما كان في آخر السند كان، وما كان في منتصف السند كان منقطعا. فإن كان شيخ واحد الذي سقط فهو المنقطع، فإن كان اثنان فأكثر فالمعضل. واضح؟ فإنه بيقول إيه؟ التعليقات التي على الصحيحين، التعليقات التي على الصحيحين أو التي في الصحيحين، التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح أي ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، اللي في مسلم قليلة جدا، معلقات مسلم قليلة. قال الشيخ الألباني عن معلقات الإمام مسلم وخلاصة كلامي في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا قد رواها أيضا موصولة سوى حديث واحد في التيمم. يعني 14 حديثا المعلقات في مسلم رواها كلها متصلة في أماكن أخرى. واضح؟ فيما معلقات مسلم لا إشكال فيها لأنها كلها متصل عندهم باستثناء حديث واحد في التيمم. واضح؟ طيب. يقول: تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، في مسلم قليلة، قيل إنها 14 موضعا. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. يبقى معنى ذلك ان ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح الى من علقه عنه، ولكن بقية الاسناد المذكور اخبره ايه؟ يدرس. يبقى لما يقول قال الليث يبقى صحيح الى الليث البخاري، لكنه لو لم يكن صحيحا الى من علق عنه يقول رويا. واضح؟ فالامام ابن حجر العسقلاني قسم ما علقه البخاري بصيغة الجزم الى خمسة اقسام، لانه هيدرس صحيح هو في الصحيح، هناك احاديث علقها في مواضع ووصلها في الصحيح في مواضع اخرى، وعلقها لعلة، حينما يعلقها يعلقها لعلة ويصلها في موضع معين لعلة ولحكمة ولأسباب. كانت الصنعة غالبة في مسألة التقطيع، يقطع الحديث لعلة والحكمة، يختصر الحديث لعلة والحكمة، يذكر الحديث في مكان معلق لعلة ويذكره متصلا في مكان آخر لعلة. واضح؟ كلمة لعلة لا أقصد العلة التي هي عند المحدثين، أقصد لحكمة. نعم، سبب، يكون عنده سبب، كلامي أعم. فإبقى ما علقه البخاري بصيغة الجزم قسمه الحافظ ابن حجر في هداية الساري إلى خمسة أقسام. صحيح هو مروي في الصحيح متصل، يبقى على شرط البخاري، وصحيح ولكن يصحيح البخاري في خارج الصحيح ولكنه ليس على شرط. القسم الأول صحيح في الصحيح، وقسم آخر صحيح خارج الصحيح، وقسم حسن، وقسم فيه ضعف محتمل، وفي قسم ضعيف. واضح؟ ونقل الإمام الصنعاني كلام الحافظ ابن حجر في كتاب توضيح الأفكار، ثم قال: إذا عرفت هذا عرفت أن تعليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف، دراسة الإسناد. يبقى المعلقات لا يحكم على شيء منها بالصحة أو بالحسن أو بالضعف إلا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه. فعلق على ذلك الشيخ مقبل بقوله: والضعف فيما جاء بصيغة التمريض أكثر. يعني هناك أشياء علقها بصيغة التمريض وأشياء علقها بصيغة الجزم. قال: موجود فيما علقه بصيغة الجزم فيه ضعف، ولكن الضعيف فيما علقه بصيغة التمريض أكثر. واضح؟ قلت: فمما علقه بصيغة التمريض قد يكون صحيحا ليس على شرطي، وقد يكون حسنا، وكثير منه ضعيف. واضح؟ هنا يوضح لك بعد ذلك صيغة الجزم. صيغة الجزم كأن يقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط يسقط الإسناد كله، علقه فأسقط الإسناد كله، أو قال الليس، أو قال الليس ويسند بعد كده فيسقط الإسناد فيقول: قال الليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، فهذا أيضا يسمى إيه؟ معلق. فالمعلق هو ما حذف أو ما حذف الذي علقه اللي هو المؤلف، ما حذف المعلق شيخه فأكثر. يبقى يقال المعلق على إيه؟ على ما سقط شيخه كحد أدنى، أو شيخه فأكثر. طب لو ذكر شيخه وأسقط شيخ شيخه يبقى ده إيه؟ قوله منقطع. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، فيما بعد من علقه عنه اللي هو بقية السند. يعني واخدين بالكم؟ قال: وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. يعني أحيانا يروي بصيغة التمريض معلقا بصيغة ويكون في صحيح الإمام مسلم. الشيخ البخاري قال، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال: صيغة الجزم قال روى جاء عن، وصيغة التمريض نحو قيل روي روي عن يروى يذكر ونحوها. واخدين بالكم؟ يبقى في صيغه جزم وفي صيغه ايه؟ تمريض. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله عليه: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لانه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنني وأيامي. يبقى احنا لما بنسميه صحيح البخاري دي تسميتنا احنا، لكن البخاري لم يسميه الصحيح بل سماه ماذا؟ الجامع، المسند، الصحيح، المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنني وأيامي، والتسمية التي سماها البخاري رحمة الله عليه لصحيحه. ولذلك وجدنا الشيخ الدارقطني لم ينتقد عليه الأحاديث المعلقة كما قلنا. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكر للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، يعني لما يقول قال لنا أو قال لي فلان كذا هذا في مجلس المذاكرة، واضح؟ وقال البعض لا بل هو تعليق أيضا، واضح؟ فقال الحافظ ابن حجر فيما علقه المحقق استقريت كثيرا، يعني استقرأت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها البخاري في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. طيب لماذا يقول في خارجه حدثنا ويقول في الصحيح قال لي؟ قال لكن سبب استعمالي لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ. يبقى لما يقول قال لي اعرف انه مش على شرطه، حتى يفرق بين ما هو على شرطي وبين ما هو على ايه؟ على غير شرطه. ذلك محتاج كتاب البخاري لدقة، والذي يذاكر في كتاب البخاري ويتفحص فيه يكون عنده يقرأ مقدمة هذه السري أولا ويفهمها ويدرسها. قال وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكر للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. رد المحقق وقال وكذا قال الكرماني كما في فتح الباري، وقد تعقبه ثمة، يعني الإمام ابن حجر تعقب الكرماني هذا بهذا الكلام ولم يسلمه له. قال وقد رده ابن الصلاح قبل ابن حجر، وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. عارفين العرض والمناولة، وسيأتي هذا فيما بعد في أساليب الإيه؟ التحمل، العرض والمناولة سيأتي ذلك في إيه؟ ها؟ صيغ التحمل إن شاء الله تبارك، وطرق التحمل كمان العرض والمناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ردوا حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار. الشيخ مقبل علق هنا وقال الذي يظهر أنه معلق كما قال ابن حزم، لكن الحديث جاء مسندا من طرق أخرى في مقامات أخرى رواها أحمد وأبو داود وغيرهما. وقال ابن حجر في الكلام على هذا الحديث لعله علقه من أجل أنه اختلف فيه على صحابي، يعني انظر وقال هشام بن عمار، ابن حزم لم يتركها، فقال قوله وقال هشام هذا معلق، يبقى من لم يسمع من هشام، لأن كلمة قال تحتمل أنه معلق. فالشيخ مقبل بيوافقه بيقول له الذي يظهر أنه معلق كما قال ابن حزم، لكن الحديث جاء مسندا من طرق أخرى رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. فابن حجر في الكلام على هذا الحديث قال لعله علقه، إذن هو هنا أثبت أنه الأمر فيه شبهة في قصة التعليق، قال لعله علقه من أجل أنه اختلف فيه على صحابي. طب واحد يقول وهل هذه العلة علة تجعل الحديث ضعيفا أو ليس على شرط البخاري أو شيء من هذا القبيل؟ قال فطارة يقول عن أبي مالك، هشام بن عمار في روايته، طارة يقول عن أبي مالك وأخرى يقول عن أبي عامر، فاختلف في صحابي فلعله علقه من أجل هذا. قال الحافظ والشك في اسم الصحابي لا يضر، فما بالكم بالتردد في اسم الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، يعني الشك في اسم الصحابي لا يضر، فما بالكم بمن تأكد أنه صحابي غاية الأمر أنه تردد، هو سمعه من هذا ولا من ذاك؟ يبقى التردد بين صحابيين لا يضر لأن الصحابة إيه؟ ها؟ كلهم عدول. يقول الشيخ مقبل كل ذلك على تقدير أن يكون المحفوظ والشك. وقد ترجح أن الصحابي هو أبو مالك الأشعري، وهو صحابي مشهور، وراجع الفتح في المجلد العاشر صفحة 69. واضح؟ فنرجع لكلام الإمام ابن كثير، قال: وأنكر ابن الصلاة على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري، وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت، يبقى هذا الكلام كان كلام الإمام ابن الصلاح. قال: قلت، أي ابن كثير، وقد رواه أحمد في مسندي وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، اللي هو المستدرك على البخاري، وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا. واضح؟ وذلك الشيخ الألباني قال يعني من طريق أو من طرق أخرى عن الشيخ هشام بن عمار، بمعنى أن هشاما توبع على روايته الحديثة عن الشيخ، عن شيخه، وهو صدقة ابن خالد. طيب، الشيخ الألباني قال صححه ابن القيم في الإغاثة هذا الحديث. الشيخ مقبل بيقول أفضل من تكلم في تصحيح هذا الحديث بحيث لا يحتاج إلى زيادة من أحد الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان. ثم جاء الشيخ الألباني في رسالته المعروفة تحريم آلات الطرب وتحدث عن هذا الحديث باستفاضة، فليرجع إلى كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وليرجع إلى كلام الإمام الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب. يقول: قلت قد رواه أحمد في مسندي وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام الذي لا نعرف عنه شيئا ولله الحمد. كتاب الأحكام هذا لم يصل إلينا. قال: ثم حكى أي ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت أي ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم حاشية، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه، وتحدث عن مسألة إفادة الحديث الظن أو العلم، وهذه مسألة قائمة برأسها نؤجل الكلام فيها، يعني مش هنتكلم فيها وانتوا لسه كده عايزين تتعشوا، عايزاكم تيجوا يعني مصحصحين كده، نجعلها في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. والله كان في النية إن نتكلم فيها النهاردة بس الوقت فات مننا، نجعلها بقى المجلس السابع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المجلس السابع.